هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. عند الصباح لا تنتظري شروق الشمس من نافذتك، اجعليها تشرق من داخلك من خلال ابتسامتك، تفاؤلك وحبك للآخرين، لتنعمي بالطاقة الإيجابية والنشاط والتفاؤل طوال حياتك. شمس بانت من بعيد جاية ومعها يوم جديد. الشمس بانت من بعيد جاية ومعها يوم جديد. يجعل نهارنا نهار سعيد، نهار سعيد. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية جديرة في جميع المناصب التي تقلدتها، فالمرأة المصرية حين تمنح الفرصة تثبت أنها قادرة على صنع غد مشرق ومستقبل أفضل. ونبدأ اللقاء بإنجازات المرأة خلال 2020. واليوم نلقي الضوء على الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز، عميدة كلية الحقوق جامعة حلوان، تم تعيينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا لتكون بذلك القاضية الوحيدة على المنصة من بين 14 قاضي، وثاني امرأة مصرية تعتلي منصة المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها عام 1969. كما تعد الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز أول امرأة مصرية تتقلد عمادة كلية الحقوق على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية. والآن مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يعني انت مصمم يا عزمي؟ ايوه يا دنيا، ووائل خلاص هيبيع نصيبه في مجمع المرزوق. مش جايز بابا يزعل. والدك يا دنيا كل همه هو واحمد مرزوق، محدش غريب يشتري، واضطروا يوافقهم انهم يشتروا وخلاص الامور تبقى تمام، وادينا استلمنا الارض اللي عملناها مستودع لقطع غيار العربيات. وتتصل بوائل في عز فرحته باسبوع ابنه. شريكي ولازم ابلغه على طول ان في عربية حوادث والحمد لله اشتريناها. استغفر الله العظيم يا رب، مصائب قوم عند قوم فوائده. بالحلال بما يرضي الله، بيع وشراء والتقطيع يشتغل، ده ممكن الفوانيس لوحدها تساوي المبلغ اللي اشترينا بيه العربية كله. عزمي بيبالغ يا مسرات. دوال كان حيسيب السبوع والعقيقة وينزل يروح لعزمي، يفضلوا يشتروا ويقطعوا ويخزنوا، وفين وفين لما القطعة يجيلها زبونها. لا، ما كانش وائل يبيع لكم حصته ويترمي على مشروع عزمي. على كل حال ربنا يسهل لهم، احنا نتمنى لهم الخير عشان دنيا حبيبتي. جيت لك يا ملك. يا عزمي بلاش باكش. هو معقول يا عمي معقولة يحصل مع حضرتك كده؟ لا ده كله اللي انت يا باشا. يعني بكاش بس مش معايا انا ولا مع غير حضرتك والله. ايه ما انت بكشت على وائل. انا اقنعت وائل. اه خليته بح حصته في مجمع المرزوق. وباذن الله حيشتري مجمع بحاله. لا واسعة قوي دي. اتمنى لنا الخير يا ابو دنيا. ربنا يوفقكم يا حبيبي، بس لازم تكون حاطط رجليك في ارض صلبة. ازاي يعني؟ انت فهمك بقى صعب ولا ايه؟ ايه اللي جرالك يا عمي؟ انا مش ممكن ادخل مشروع او عملية كبيرة الا اذا كنت درستها وعرفت اولها من اخرها. ما عملتش ليه كده مع شركة المقاولات الكبيرة اللي انت كنت موظف مهم فيها؟ الغلطة اللي خلتني اضطر امشي من عندهم ما كانتش غلطتي انا يا عمي. ده انت رئيس المحاسبين. المهندس اللي مضى على المخلصة غشني، كاتب عليها بعد المراجعة وانت ما راجعتش. ما علينا، خلينا في مشروع عربيات الحوادث. دخلت فيه بعد دراسة وفهم لطبيعة نوع التجارة جدا. على الله، هو احنا عايزين ايه غير الخير؟ يا عسل انت يا قمر. ايه الكرم ده كله يا عمته؟ عمته انت دايما عايزة تكبريني يا دنيا. خلاص ما تزعليش يا مسرات. ايوة كده مسرات حاف من غير غموض. تليفونك يا عزمي. ايوة انا جيت. الو. ايه ايه بتقول ايه يا وائل؟ رئيس المباحث؟ العربية اللي اشتريناها يوم سبوع معتز ابنك وراحوا المستودع ومعاهم وكيل نيابة؟ لا لا انا جاي لك الاسم حالا حالا. في ايه يا عزمي؟ مش عارف ايه اللي حصل. مباحث وكيل نيابة والعربية اللي اشتريتوها، في ايه قولي؟ انا هقول لاخوي عبد الغفور. ايوه بابا لازم يحصلكم. عزيزتي المستمعة، كل يوم ذوي الهمم يضربون المثل في التحدي والعمل والإخلاص، واليوم منى خليل من خلال نادي السعادة تلتقط لنا في صورة مشرقة كابتن حنان فؤاد بطلة مصر من ذوي الهمم من الأقزام في رفع الأثقال. ونلتقي وإحدى فتيات مصر اللي شرفت مصر وبجد وحقيقي، حنان فؤاد بطلة مصر لرفع الأثقال من ذوي الإعاقة. أهلا بيك يا حنان. أهلا بحضرتك. أنا فرحانة أو إن أنا قدامك. ليه بس؟ والله فرحانة جدا وفخورة، فخورة ببنات بلدي اللي ما بيعرفوش كلمة مستحيل، اللي عندهم روح التحدي. أنت حنان واحدة منهم. ربنا يخليك. كم سنة جبتي هذا اللقب بطلة الجمهورية؟ من التسعينات. من التسعينات وأنا مصر بطلة الجمهورية. ومحتفظة. محتفظة كل سنة، ما يعني ما بنختلفش عن السنة اللي قبليها. لا في سنين وقف في النص يعني. يعني من 96 ل 2003 مثلا، يعني حاجات بسيطة كده وقعت في النص. أنا عارفة إن رفع الأثقال دي أوزان مش كده؟ ما هي عبارة عن أوزان. أنا بلعب في وزن 61. 61 بس كيلو. أنا وزني 59 كيلو، يعني بلعب في وزن 61. ترفعيهم اللي هي بيقيسوها ازاي؟ احنا بنرفع بالوزن. لا لا انا بلعب وانا نايمه على البنج. يعني ببقى نايمه على بنج على ظهري وفي حامل من جنبين وبيديني البار بشيله فوق، يقول لي ستارت انزل، يقول لي فوق اروح طالعه كده. اللي هي مره واحده دي اللي بيقيسوا عليها بقى ان انت بناء على كده ان الايدين يبقوا زي بعض. تحس انها مسطره، ما يبقاش ايد اقل من ايد او كده، لازم يبقوا الاثنين مسطره. ليه كده يا حنان؟ صعبه قوي. مش صعبه والله، والله حلوه قوي. والله حلوه. انت مستمتعه بيها جدا؟ بس احنا من بره كده بنشوف ان ده موضوع صعب وما اقدرش اعمله يعني. لا متهيالك ان لو اتمرنت فيه كويس قوي هتلاقي نفسك. ليه دي بالتحديد؟ ليه اخترتي رفع الاثقال؟ حاسه انها لعبه مميزه يعني، مش اي حد بيلعبها. انت وانا احب اكون مميزه. ايوه البحث عن التميز اكيد طبعا. ده ذكاء دهاء. ما يبقاش الا في حنان فؤاد بس. مش بقول لك دهاء. أيوة. كل احترس كل ما نقترب من الارض. بمناسبه بقى من ايه قلتي لي؟ احترس كل ما نقترب من الارض. احترس كل ما نقترب من الارض. انت انا جايباها من ناحيه الدهاء، من ناحيه الذكاء، من ناحيه مش لازم يكون فيها خبز. انا احبها من ناحيه ان فيها من ميزه. انكسار القامة. من انكسار القامة. الطول قد ايه يا حنين؟ 120. طولك 120؟ ال 120 يعتبر من انكسار القامة؟ ما هو من 70 ل 140. دول كسار قامة. ايوه. فوق ال 140 ما يبقاش كسار قامة او ما يبقاش كسر. ايوه. الاقزام او كسار القامة من 70 سنتي ل 140 سنتي. يعني انت بتعدي من الاقزام؟ والله الحمد لله. الحمد يعني لله. يعني جانب بطولاتك طبعا يعني. الحمد لله والله الحمد لله. وان شاء الله تحققي بقى البطولات العالمية يا حبيبي. يا رب يا رب يا رب. الحمد لله. فيك يا رب يا رب. ان شاء الله. الحمد لله عليك بربنا. عزيزات المستمعة، تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية جماعية لحماية أنفسنا والآخرين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بالحرص على ارتداء الكمامة والقيام بالأمور الصحيحة الوقائية. ومزيد من المعلومات عن طرق العدوى وكيف نتجنبها من خلال هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور علي مؤنس، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد. صباح الخير يا دكتور. أهلا. صباح الخير دكتور علي. فيروس كورونا وهو مطروح على الساحة يعني بصورة كبيرة، عندما نتحدث عن طرق العدوى، الحقيقة في حقيقة هقولها في المقدمة أن 80% من المصابين بالكورونا لا توجد أعراض، وإن كان شوية توعك بسيط. فعشان كده أصبح لما نعمل واحد عنده كورونا نشيك على اللي حواليه يطلع عندهم كورونا. أصبح دلوقتي في بعض البلاد بيشيكوا على الموظفين بتاعهم كل أسبوع، زي في أبو ظبي ودبي وحاجات زيتي، في بعض الشركات الأجنبية لازم كل أسبوع يعملوا له مسحة. المهم أن في 80% ممكن عندهم الكورونا، 15% هو اللي بيجيله أعراض زي الإنفلونزا والكحة وحاجات زيتي، 5% هم اللي بيدخلوا الرعاية وبنعرفهم. ده رجع ليه يا دكتور زور الأعراض على شخص دون الآخر؟ لا، دي حاجة قد يكون لها علاقة بالمناعة، قد يكون علاقة بأي شيء، ولكن المهم في الكلام أنه كان ما يقيسوا زي ما تشوف المطارات كده يقيسوا الحرارة، ما فيش حرارة ما اعتبرش كورونا، ولكن ثبت أن ما عندوش حاجة خالصة ممكن النفس بتاعه يبقى فيه فيروس كورونا. ولذلك أصبح الكمامة أساسية، سواء عيان أو مش عيان أساسية، لأن أنت شايفاه سليم لما هو مش سليم ممكن يطلع الفيروس، خد بالك، وينقل غيره. هو أنت لما تلبس كمامة أنت بتقي الناس منك، إنما أنت بتقي نفسك من الناس اللي عندها فيروس الكورونا. فإذا دلوقتي الكمامة أصبحت ضرورية، ونقل العدوى من الإنسان إلى الإنسان عن طريق النفس ثبت أن النفس ده إذا كان روحه فيها بلغم 5 ملي ينتقل في 150 سنتي، ويعيش الكورونا الفيروس مدة 3 ساعات فيه. إذا كان في رزاز ينتقل لغاية متر، قد يكون مترين إذا كنت قاعدة في تكييف أو في طيار هواء، ثبت أنه ممكن لغاية 9 متر. ولذلك سواء أقل من متر، سواء لمترين، سواء 9 متر، الوقاية

دقيقة أو دقيقتين حال الطلاق، ومصر أعلى معدلات في الطلاق. عايزين نعرف النهاردة حق الزوج، وبالتالي برضو معاه في نفس الطريق حق الزوجة في حياة مستقرة بعيدة عن أروقة المحاكم والخلافات والمشاحنات، والنتيجة أطفال معقدين وأطفال نفسيتهم تعبانة. تمام، يعني أنا هنطلق حضرتك من النهاردة يمكن فكرة الأسرة والبداية اللي حضرتك قلتيها، إن نسبة الطلاق اللي عالية جدا دي في مصر وللأسف الشديد هي بتعلى وفي تزايد أكتر عن الماضي، وكل سنة بتعلى أكتر. ده معناه إن في عندنا خلل في الأسرة المصرية. والحقيقة أنا مش مع فكرة إن دايما الخلل حاصل من الزوج على الزوجة، لأنه فعليا الواقع بيقول إن الاتنين بشر والاتنين هم مسؤولين عن هذه المؤسسة. في المرحلة الأخيرة بدأت تظهر نغمات، يمكن بنلاقي كتير من الرجالة بيقول الستات خلاص خدت كل حقوقها وانتوا عايزين ايه تاني وكده. أنا الحقيقة مش هاخدها بالمعنى السلبي، لكن هاخدها بالمعنى الإيجابي، لأن في بعض السيدات المطلقة لهذه الرسائل اللي هي دعم ليها من خلال القوانين أو التشريعات اللي بتبقى موجودة النهاردة المرأة، وهي فهمتها غلط وتعاملت معها بشكل فيه تنمر لنفسها أولا، لأن هي اللي بتبقى المدارة كمان من الفكرة زي ما بنقول كده بالبلدي خراب البيوت، وتنمر بالزوج وبأسرتها بالكامل وبأطفالها. لأن فكرة إن إحنا النهاردة بنقول في حقوق للمرأة، هذه الحقوق لا يمكن أن تؤخذ من جيب الرجل ولا من حياة الأطفال، لأن طول ما أنت بتغديها من جيب حد تاني، حقوق للمرأة يسبقها حقوق للرجل، حقوق للمؤسسة اللي أنت ارتضيتي اللي أنت تكوني شريك فيها. بالزبط. أنا النهاردة اتجوزت علشان أعمل مؤسسة مع هذا الرجل، وإحنا الاتنين اتفقنا إن هنجيب أولاد، يبقى في إيه؟ في حقوق لهذه المؤسسة. زي كده ما بتعملي حضرتك شركة، الشركة دي ما ينفعش تيجي فيها وتقولي أنا عملت الشركة وخلاص، أنا كنت عايز أعمل الشركة، لا ده حضرتك لازم تصرفي عليها، حضرتك لازم تديريها، حضرتك لازم تأسسي تأسيس صح، تأسسيها بكل العناصر اللي تخليها ناجحة. النهاردة لما احنا بنيجي بنتكلم زي ما بقول في بعض المتلقين لهذه الرسائل بشكل سلبي، فتبقى هي عندها نوع من انواع يعني انا الحقيقة عايز اقول الكلمات هادية شوية، لان انا عندي بعض النماذج من الناس بتتعامل مع الموضوع ده على انها هي اصبحت هي سي السيد. احنا على فكرة احنا طول العمر بنرفض نموذج سي السيد للرجل، ازاي النهاردة هوافق بيه للمرأة؟ انت كمان عضو في هذه الاسره وليكي حقوق وعليكي واجبات. لما انت النهارده بتشتغلي وبتنزلي تشتغلي وعندك مجهود، انا طبعا مش بعمم علشان بس يبقى النماذج اللي انا بتكلم عنها الست اللي بتقوم بكل واجباتها وبتتقاسم هي والزوج زي الفل، ما عندناش حد يتكلم عليه، لكن انا بتكلم على بتاخد المفهوم ده بشكل سلبي وبتقول انا بقى خلاص نزلت اشتغلت اذا ماليش اي علاقه بالبيت. انا بشوف يعني احنا بنسمع دايما يا استاذه هلا نبره تهديد. بالظبط، يعني فكره ان انت النهارده في قانون يحمي المراه مش عشان تخرب بيتك، ومش عشان ان انت طول الوقت بتهددي بيه، وطبعا ده بيأثر بشكل كبير جدا على الابناء، لان زي ما كنا بنتكلم ان هي فكره ان الزوجه عايزه تنتصر والزوج عايز ينتصر، ما حدش بيشوف الابناء دول. هل اسره الزوج او اسره الزوجه بعد الانفصال ما فيش ثقافه التقارب وجهات النظر؟ للاسف طبعا ما فيش ثقافه، هي بتبقى معركه يا استاذه حنان، لكل طرف واحد، يعني الزوج واقف ورا الجيش بتاعه واسرته والزوجه. ودي كلامك النهارده لاسره الزوج او اسره الزوجه؟ الحقيقه انا بقول لهم انتوا يعني لما جوزتوا لما جوزتوا ابنكم او لما جوزتوا بنتكم كان هدفكم ايه؟ كان هدفكم ان المعركه دي احنا ننتصر فيها، ولا كان هدفكم ان تبقى في اسره سعيده تبقى امتداد ليكم ولتاريخكم الاسري اللي موجود والاجتماعي؟ انتوا بتعملوا نواه في المجتمع عماله تكبر لغايه ما تبقى مجتمع كبير، المفروض ان احنا طول الوقت نبقى بننصح بالتي هي احسن، لان طول الوقت احنا بنشوف ان تدخل الاهل ما بيبقاش. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الحكم من أهلها وحكم من أهله، ودي الفكرة، أنت حكم بالخير مش حكم عشان تروح تقول له طلقها واعمل فيها، أو اللي هي برضو نفس الطريقة أهلها يتنمروا بيه، وكل أسرة بقى عارفة طبعا مين اللي عندها القوي بالطبيعي بيستدعوه. فأنا أتمنى أن الأسرة يعني يبقى فيها قدر يرجع لها السلام الاجتماعي اللي احنا كنا بننادي بيه طول عمرنا. والعيش والملح وعشرتنا ما تنش علينا محبتنا، ولا نقدر على نار فرقتنا، وحنرجع ومن عايش علينا ما حبتنا ولا نقدر على أنار فرقتنا وحنرجع ومسرنا لبيتنا بيتنا مستمعة للألوان دور كبير في تعزيز المناعة في جسمنا. وطبق شهي تعده لنا اليوم الشيف حنان مدحت وتركز لنا في اللون الأخضر والمناعة. صباحكم سعادة وجمال وصحة حلوة. النهاردة عايزين نتكلم عن أحلى الألوان اللي ممكن نقابلها ونبتدي بيها يومنا، اللون الأخضر. ربنا ادهولنا في كل حاجة في حياتنا منين معنينا تبص، وعشان كده بتظهر أهميته الجميلة. اللون الأخضر لون الشباب، لون صحة الجسم بالكامل، لون تنقية الجسم من أي سموم، وعشان كده ضروري هو اللون المبهج الممتع اللي بيدخل في أكلنا كلنا وبيبقى على سفرتنا ومن أفضل الألوان. بيساعد إيه اللون الأخضر في الجسم؟ لما ناكله بيساعد على إطفاء الشباب والجمال على البشرة والصحة والعمر بالكامل، يعني يبان شكلنا أصغر شوية من سننا الحقيقي، وده من أجمل ما يمكن طبعا وهدف كتير مننا. رشاقة الجسم، لأن اللون أغلب اللون الأخضر موجود في الورقيات اللي بتبقى متميزة بالألياف الكتير، والألياف بتساعد على الهضم، سرعة الهضم والشبع وتخفيض الوزن، خصوصا منطقة البطن أو المتجمع فيها الدهون. وهنا نقدر نقول إن محتاجين ناكل الورقيات المتوفرة، سبانخ، الجرجير، البقدونس، الكسبرة، الخضرة الجميلة المتوفرة في البيت المصري. نقدر نعمل عصير جميل جدا من الخيار والبقدونس ورشة جنزبيل هايل، ممكن نحط معاه تفاحة خضرة ونقدر نقطعها ونضربها في الخلاط وناخدها كوجبة ممكن الصبح بدري أول ما نصحى أو قبل الغداء بساعة. من الوجبات الهايلة اللي هتنقي البشرة والجسم من السموم بالكامل، ومليون هنا على قلبكم. ما تنسوش السبانخ والحديد العالي اللي فيها اللي بيساعد جسمنا. دي كانت نصيحة النهاردة بتوظيف اللون الأخضر الجميل في أكلنا. كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.